خطبة الاستسقاء خطب الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الصلاة. نعم. وجاء في رواية أن خطب بعد الصلاة في حديث إسحاق بن راشد، ولكن عن الزهري، ولكن هذه فيها ضعف. نعم.